بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وضم عين معداه وينظر داء كسر كما لزم ذا ضم احتملا، فذو التعد بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله على لا وبت قطعا ونم إلى آخره، وضم من مع اللزوم. طيب، تقدم أن فعل يكون مضارعها على أربعة أنواع. فعل يكون مضارعها على أربعة أنواع. النوع الأول يكون على وزن يفعل بالكسر، الثاني يكون على وزن يفعل بالضم، الثالث يكون على وزن يفعل بالفتح، الرابع يجوز فيه الوجهان. بدأ الناظم رحمه الله بالحديث على النوع الأول، وهو المكسور على وزن يفعل، فقال فيه: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا، ذا الواو فاء ناولي عين نوك أتى، كذا المضعف لازما كحن طلا. فذكر في هذا البيت أربعة من دواعي الكسر، ذكر في هذا البيت دواعي الكسر وهي أربعة. الداعي الأول أن تكون فاء الكلمة واوا، أن تكون فاء الكلمة واوا، فكلما وجدنا فاء الكلمة واوا إلا ويكون المضارع على وزن يفعل بالكسر، إلا ما شذ من الباب أو ما عارض الداعي معارض كما سنرى. إذن هذا هو الداعي الأول. الداعي الثاني أن تكون عين الكلمة ياء، أن تكون عين الكلمة ياء. الداعي الثالث أن تكون لام الكلمة ياء، أن تكون لام الكلمة ياء. الداعي الرابع والأخير أن يكون الفعل مضاعفا لازما، أن يكون مضاعفا لازما، وهذا معنى قوله: ذا الواو فاء أولي عينا أو كأتى، كذا المضاعف لازما. ثم الداعي الأول، وهو إذا كانت فاء الكلمة واوا، هذا وقع منه الاستثناء، وقلنا يكون مضارع واوي الفاء على وزن يفعل بالكسر ما لم تكن لامه حرف حلق، ما لم تكن لامه حرف حلق. أما إذا كانت لامه حرف حلق فيكون مفتوحا، وهنا يؤثر حرف الحلق في الداعي ويقضي عليه، فيبقى الداعي لا قيمة له، وذلك كوقع يقع أو وضع يضع. فوقع ووضع لا شك أن فاءهما واو، ففاء الكلمة هنا واو، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الكسر، كون الفاء واوا هذا من دواعي الكسر، يقتضي الكسر. لكن هذا الداعي عارضه معارض، وهو ماذا؟ حرف الحلق جاء لاما، أو لام الكلمة جاءت حرف حلق، فأثر حرف الحلق على واو الفاء وجاء بالفتح، فقالوا يقع ويضع. إذن هنا يؤثر حرف الحلق أم لا يؤثر؟ يؤثر. طيب، الداعي الثاني ما هو؟ من دواعي الكسر أن تكون عين الكلمة ياء. هل حرف الحلق هنا يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر. بعبارة أخرى، هل يستثنى شيء من هذا أم لا يستثنى شيء؟ لا يستثنى شيء، بقي على أصله بالكسر. الداعي الثالث وهو أن تكون لام الكلمة ياء كأتى، أصلها أتايا، أو رمى، أصلها رمايا، وهكذا. هل استثني من هذا الباب شيء أم لا؟ نعم. نقول يائي اللام يكون مضارعه على وزن يفعل ما لم تكن عينه حرف حلق، ما لم تكن عينه حرف حلق. أما إذا كانت عينه حرف حلق فلا يأتي مكسورا وإنما يأتي مفتوحا، وذلك كسعى يسعى، سعى يسعى. هنا أيضا أثر حرف الحلق أم لم يؤثر؟ أثر. نعم أثر أم لم يؤثر؟ أثر. فالداعي يقتضي ماذا؟ يقتضي الكسر، لكن عارضه معارض وهو أن عين الكلمة حرف حلق، فقب هذا المعارض على الداعي، فبقي الداعي كلا وجود، كأنه لم يوجد. مفهوم الموضوع؟ فجاء المضارع مفتوحا. ماذا بقي؟ بقي الداعي الرابع وهو تضعيف مع اللزوم، هذا لا إشكال فيه. إذن فتبين من هذا أن حرف الحلق أثر في دواعي الكسر، في باب دواعي الكسر في صورتين. مفهوم؟ تبين من هذا أن حرف الحلق أثر في باب دواعي الكسر. لماذا نقول باب دواعي الكسر؟ احترازا من باب دواعي الضم التي ستأتي. الآن نحن مع ماذا؟ مع دواعي الكسر. فحرف الحلق أثر فيها في صورتين. الصورة الأولى ما هي؟ إذا كان الفعل واو الفاء وحرف الحلق جاء لاما، صورة. الصورة الثانية التي يؤثر في حرف الحلق في باب دواعي الكسر، إذا كانت لام الكلمة ياء وحرف الحلق جاء عينا. في الموضوع؟ طيب، فيتبين من هذا أن حرف الحلق أحيانا يؤثر وأحيانا لا يؤثر، وذلك بحسب نوع الفعل وبحسب موقع حرف الحلق منه. وإذا أردنا حصر القضية ننظر لحرف الحلق ونقول إن حرف الحلق في الفعل له موقعان. إن حرف الحلق في الفعل له ماذا؟ موقعان، لأنه إما أن يكون عين الكلمة وإما أن يكون لام الكلمة. مفهوم الموضوع؟ حرف الحلق، نحن الآن ننظر لحرف الحلق بحسب تأثيره أو عدم تأثيره، هل يؤثر أم لا يؤثر؟ نقول نظرا لهذا له موقعان، لأنه إما أن يكون عين الكلمة وإما أن يكون لام الكلمة. يكون عين الكلمة مثل ماذا؟ مثل سعى، دعا، وعى. فحرف الحلق جاء ماذا؟ جاء عين الكلمة، جاء في عين الكلمة، سعى، دعا، وعى. طيب، إذا كان حرف الحلق عين الكلمة هل يؤثر أم لا يؤثر؟ أم فيه تفصيل؟ نقول له ثلاث صور. أعيد، إذا كان أو إذا جاء حرف الحلق عين الكلمة يؤثر أم لا يؤثر؟ فيه تفصيل، والتفصيل كالتالي، فيه ثلاث صور. يؤثر في واحدة ولا يؤثر في اثنتين. مفهوم ده؟ أعيد، إذا جاء حرف الحلق ماذا؟ عين الكلمة، له ثلاث صور، يؤثر في واحدة ولا يؤثر في اثنتين. أما الاثنتان اللتان لا يؤثر فيهما، واحدة منهما في باب دواعي الكسر والأخرى في باب دواعي الضم. مفهوم الموضوع؟ أعيد مرة ثالثة، إذا جاء حرف الحلق عين الكلمة له ثلاث صور، يؤثر في واحدة ولا يؤثر في اثنتين، هاتان الاثنتان واحدة في باب دواعي الكسر والأخرى في باب دواعي الضم. طيب، ما هي الصورة التي يؤثر فيها حرف الحلق إذا جاء عين الكلمة؟ ما هي الصورة؟ إذا كانت لام الفعل ياء. إذا كانت لام الفعل ياء، وذلك كمثال سعى. لا، سعى. طبنا. أما وعى واو الفاء. الصورة التي يؤثر فيها حرف الحلق إذا كان عين الكلمة هي إذا كانت لام الكلمة ياء. سعى، انظر. نعم، خلينا مع المثال سعى. حرف الحلق أين جاء؟ هل جاء في عين الكلمة أم في لامها؟ جاء في عين الكلمة، هذا ضابط أو هذا شرط. لام الكلمة كيف جاء؟ جاء ياء. إذن إذا كان هكذا، إذا جاء حرف الحلق عين الكلمة ولامها ياء، هنا حصل التأثير. ويرقى الداعي داعي الكسر هنا كلا وجود، فهمنا؟ يبقى داعي الكسر وهو أن لام الكلمة ياء كلا وجود. علاش؟ أثر فيه ماذا؟ حرف الحلق وقضى عليه، صيره كأنه لم يكن، وبالتالي لا ننظر إليه، وإنما ننظر فقط لحرف الحلق فنفتح المضارع، فنفتح عين المضارع فنقول يسعى ولا نقول يسعي، فهمنا؟ الداعي لا ننظر إليه، قضى عليه حرف الحلق. هذه الصورة التأثير الأولى. الصورة الثانية وهي في باب دواعي الكسر، فهمنا؟ الآن نتكلم على جوج صور اللي لا يؤثر، اللتان لا يؤثر فيهما حرف الحلق. كاينش تأثير؟ واش شملنا الموضوع أمس؟ عقلوا معايا على الانطلاقة. حرف الحلق إذا جاء عين الكلمة شحال عنده الصور؟ ثلاثة. يؤثر في واحدة ولا يؤثر الصورة ديال التأثير جزت، وهي إذا كان حرف الحلق عين عرفناه، وإذا كان لام الكلمة ياء. صورة التأثير مرت. إذا الآن نتكلم على جوج صور التي اللتان أو اللتين لا يؤثر فيهما حرف الحلق، واحدة في دواعي الكسر والأخرى في دواعي الضم. الأولى إذا كان الفعل واوي الفاء، مفهوم؟ إذا كان الفعل، الصورة الأولى دي عدم التكثير وهي في باب دواعي الكسر، إذا كان الفعل واوي الفاء، بعبارة أخرى إذا كانت فاء الكلمة واوا وحرف الحلق عينا، لأن هذا الموضوع، فهمنا؟ إذا كان كانت فاء الكلمة واوا بحلاش وعى وأيضا وعد، مفهوم؟ لاحظ وعى فاء الكلمة واوا أم لا؟ واوا. وحرف الحلق موجود أم لا؟ نعم. أين هو موجود؟ في عين الكلمة. نعم. هل يؤثر هنا أم لا يؤثر؟ لا يؤثر. لا يؤثر بمعنى أننا لا ننظر يوجد أم لا يوجد. حرف الحلق الآن في هذه الصورة لا يؤثر كأنه ليس موجودا، وبالتالي يبقى الداعي قائم أم لا؟ داعي داعي الكسر يبقى قائم أم لا؟ يبقى قائم. نعم، لأن حرف الحلق لم يؤثر فيه، يبقى يطالب بحقه، يطالب بقاعدته. ما هو طلبه؟ أن يكون المضارع مكسورا. وعليه فنقول وأعطي المضارع يعي بالكسر، وآ يعي، وعد زد يعيد. لاحظت كيف؟ إذن الداعي هنا الداعي هنا قائم أم لا؟ قائم. حرف الحلق أثر فيه أم لم يؤثر فيه؟ لم يؤثر فيه. هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى عدم التأثير، إن قلنا له ثلاث صور، واحدة يؤثر فيها وقد تقدمت، واثنتان لا يؤثر فيهما. الأولى هي هذه في باب دواعي الكسر. الثانية من الصورتين اللتين لا يؤثر فيهما حرف الحلق وهي في باب دواعي الضم، نقول هي إذا كان واويا اللام، إذا كان الفعل واويا اللام، بمعنى أن حرف الحلق جاء عينا، أن حرف الحلق جاء إيش؟ عينا، ولام الكلمة جاء مانا؟ لام الكلمة جاء واوا. وسيأتي في باب دواعي الضم أن الفعل أن فعل إذا كان لامها واوا يكون المضارع على وزن يفعل، يعني بالضم، وهذا من دواعي الضم. طيب، إذا اجتمع داعي من دواعي الضم مع حرف الحلق الذي جاء عينا، يؤثر حرف الحلق في داعي الضم أم لا يؤثر فيه؟ لا يؤثر. لا يؤثر فيه، وبالتالي يكون حرف الحلق كأنه لا وجود له، ويبقى داعي الضم قائم يطالب بالضم، فيكون المضارع مضموم العين، يكون المضارع مضموم العين، فنقول دعا طيب المضارع يدعو، حرف الحلق لا أثر له. فهمنا الموضوع؟ أعيد، إذا كان حرف الحلق عين الكلمة له ثلاث صور، يؤثر في واحدة ولا يؤثر في اثنتين، واحدة في باب دواعي الكسر والأخرى في باب دواعي الضم، ما هي الصورة التي يؤثر فيها حرف الحلق؟ ما هي؟ إذا كانت لام الكلمة ياء، إذا كانت لام الكلمة ياء، هنا حرف الحلق يؤثر له دور يقضي على الداعي. الصورة الأولى من صورة عدم التأثير وهي في باب دواعي الكسر إذا كان الفعل واوي الفاء، أو بعبارة أخرى إذا كانت فاء الكلمة واوا وحرف الحلق الموقع دياله معروف لأن عليه نتكلم جاء عين الكلمة. مثال ذلك وعى يعي، وعد يعيد. الصورة الثانية إذا كانت لام الكلمة واوا، دعا أصلها دعوى، أصلها دعوى وعليه، فحرف الحلق لا يؤثر، فيبقى داعي الضم قائم ويكون المضارع على وزن يفعل، دعا يدعو. هذا إذا كان حرف الحلق عينا. وفي هذين في الصورتين اللتين لا يؤثر فيهما قال القائل وحرف الحلق إن يكون في العين، لاحظ، وحرف الحلق إن يكون في العين فلا يؤثر بموضعين. لاحظت كيف؟ وحرف الحلق إن يكون في العين فلا يؤثر بموضعين. الموضع الأول من كون فاء الفعل واوا كواعى، من كون فاء الفعل واوا، أي إذا كان هو اللي قلنا فيه واوي الفاء في عدم التأثير، من كون واو الفعل، من كون فاء الفعل واوا كواعى، وكوني لام منه واونك دعا. إذن هذا هو وجود الصور ديال عدم التأثير في حالة إذا كان حرف الحلق عينا. الآن خرجنا منه، غادي نتكلم علاش إذا جاء حرف الحلق لام الكلمة. لأن سبق قلنا أن حرف الحلق إذا نظرنا إلى التأثير إلى تأثيره وعدمه له موقعان، إما أن يكون عين الكلمة هو اللي تكلمنا عليه الآن، أو يكون لام الكلمة وعليه نتكلم الآن. مفهوم الموضوع؟ طيب، إذا كان حرف الحلق لام الكلمة أيضا له ثلاث صور. إذا كان حرف الحلق لام الكلمة له أيضا ثلاث صور، يؤثر في واحدة ولا يؤثر في اثنتين، بحال التقسيم السابق. يؤثر في واحدة ولا يؤثر في اثنتين، واحدة في باب دواعي الكسر والأخرى في باب دواعي الضم كالطريقة السابقة. واش فهمنا؟ أيوة نعم. طيب، صورة التأثير ما هي؟ لاحظوا معي الآن، إذا كان حرف الحلق يش؟ لام الكلمة، عين الكلمة سلنا معه، إذا كان لام الكلمة صورة التأثير ما هي؟ صورة التأثير إذا كان الفعل واوي الفاء، إذا كان الفعل يش؟ واوي الفاء. أيوة، قل لي واوي الفاء تقدم أنه لا يؤثر فيه. أيوة نعم بالضبط، لا يؤثر فيه إذا كان حرف الحلق عين الكلمة. الآن لا نتحدث عنه وهو عين الكلمة، وإنما نتحدث عنه وهو لام الكلمة. إذا كان حرف الحلق لام الكلمة يؤثر في واوي الفاء أم لا يؤثر فيه؟ يؤثر فيه، بمعنى يكون قد اجتمع الداعي مع المعارض، داعي الكسر وهو أن فاء الكلمة واو، أن فاء الكلمة واو، وحرف الحلق لام. هنا حرف الحلق يؤثر، وهي الصورة اللي استثنيناها من الداعي الأول في شرح في دواعي الكسر، وقلنا واو الفاء يكون مضارعه على وزن يفعل يعني بالكسر ما لم تكن لامه حرف حلق. أما إذا كانت لامه حرف حلق فحرف الحلق يؤثر ويكون المضارع على وزن يفعل بالفاتح. مثال ذلك، مثال تقدم، وقع يقع، وضع يضع. فمن الموضوع؟ إذن هذه الصورة الأولى من ثلاثة صور اللي يقع فيها التأثير، وقلنا جوج صور اللي ما فيهمش تأثير، واحدة في باب دواعي الكسر والأخرى في باب دواعي الضم كما سيأتي. طيب، ما هي الصورة الأولى؟ إذا كانت عين الفعل ياء، مع العلم دائما أن حرف الحلق لام، فهمنا؟ إذا كان حرف الحلق لاما وعين الفعل ياء، بحالش باع، أصلها بايع. لاحظ معي، لام الكلمة كيف هي؟ حرف حلق. عين الكلمة كيف هي؟ ياء. إذا اجتمع شيئان، لام الكلمة حرف حلق، حرف حلق، وعينه ياء. هل حرف الحلق الآن يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر، فيبقى داعي الكسر وهو كون العين ياء، يبقى قائما مطالبا بقاعدته، فيكون المضارع مكسورا يبيع. فهمنا الموضوع أمس؟ إذن هذه الصورة الأولى التي لا تأثير فيها، وهي كما ترون في باب دواعي الكسر، لأن عين الكلمة ياء، وهذا من دواعي الكسر. الصورة الأولى. الصورة الثانية التي لا تأثير فيها، إذا كانت عين الكلمة واوا في دواعي الدم، هذه الصورة في باب دواعي الدم. نعم، إذا لا، في حالش جاع أصلها جاواع حرف الحلق أين جاء؟ جاء لمن؟ عين الكلمة كيف هي؟ واوا. هل حرف الحلق الآن يؤثر في داع الضم أم لا يؤثر فيه؟ لا يؤثر فيه، كأنه ليس موجودا، فيبقى داع الضم قائم ويكون المضارع على وزن يفعل. مفهوم هذا؟ جاع كيف تقول؟ يجوع. مفهوم هذا؟ إذن أعيد، إذا جاء حرف الحلق لام الكلمة له ثلاث صور، يؤثر في واحدة ولا يؤثر في اثنتين، واحدة في باب دواعي الكسر والأخرى في باب دواعي الضم. يؤثر متى؟ إذا كان الفعل واوي الفاء، هنا يؤثر. متى لا يؤثر في باب دواعي الكسر؟ متى لا يؤثر في باب دواعي الكسر؟ إذا كانت عين الكلمة ياء كباع. ومتى لا يؤثر في باب دواعي الضم؟ إذا كانت عين الكلمة واوا كجاع. في الموضوع، وفي هذين الصورتين اللتين لا يؤثر فيهما حرف الحلق وهو لام الكلمة، قال القائل: وإن يكون في اللام ليس يظهر، وإن يكون اسم يكون ضمير يعود على حرف الحلق، لأن البيتين مرتبطتين أو مرتبطين بالبيتين السابقين. وإن يكون في اللام ليس يظهر أيضا له بموضعين أثار: الصورة الأولى من كون عين الفعل ينكباع، من كون عين الفعل يا كباع. الصورة الثانية، وهذه في باري دواعي الكسر، في باري دواعي الضم، أو كونها ضمير يعود، كونها يعود على من؟ على عين الفعل، أو كونها واوا كمثل جاع. فمن الموضوع أمس. إذن هذا فيما يتعلق بحرف الحلق، يؤثر لا يؤثر. الآن توضحت الصورة. طيب إن شاء الله. الآن نكون قد فرغنا من دواعي الكسر وما قيل فيها، يقطع عن هناك بعض الأبواب حصل فيها الشذوذ، لا علينا في هذا الشذوذ. الآن سنتحدث عن النوع الثاني من مضارع فعل. إذ سبق أن قلنا أن مضارعها يتنوع، فعل يتنوع إلى أربعة أنواع: يكون مكسورا وهو الذي تحدثنا عنه عن دواعيه وما يؤثر حرف الحلق متى يؤثر ومتى لا يؤثر. النوع الثاني يكون مضموما، وعليه يكون الحديث الآن. قال الناظم في ذلك: وضم عين معداه. موقف. وضم عين معداه، الواو حرف استئناف، ضم فعل أمر، ضم يضم الأمر، ضم إذن ضم فعل أمر، فاعله مستتر فيه وجوبة، عين مفعول به، عين مضاف، ومعداه مضاف إليه ما قبله، معدى مضاف إليه ما قبله، معدى مضاف، والهاء ضمير الغيبة مضاف إليه ما قبله، الإضافة تكررت. تقدير واضح، الكلام مقدر. ضم عين المعدى، ضم عين معدى، والضمير هاء الغيبة تعود على ماذا؟ تعود على أقرب مذكور. أقرب مذكور ما هو؟ مضاعف اللازم، تعود على المضاعف بصفة عامة لا بقطع النظر عن اللزوم أو غيره، لأنه قال سابقا ماذا؟ كذا المضاعف لازما كحن طلا، هذا في غداء الكسر. ثم قال لك: وضم عين معدة، أي ضم عين معدى المضاعف، بمعنى أن المضاعف أحيانا يكون لازما وأحيانا يكون متعديا. في الموضوع الفعل المضاعف، وعرفنا سابقا المضاعف ما هو، وأن تكون عين الكلمة ولام الكلمة من جنس واحد فتدغم العين في لام. هذا الفعل المضاعف أو المضاعف إذا كان لازما سبق أن قياسه يفعل مكسور، لكن إذا كان متعديا يكون مضارع على ماذا؟ على وزن يفعل بالضم، وهو قول الناظم وضم عين معداه، وضم عين معدا. مثال ذلك تقول مده يمده، مد الشيء مد، هذا أول مضاعف أم لا؟ مضاعف. متعدي أم لازم؟ متعدي، عنده المفعول. مد يده، مد رجله، مد الشيء، إذن هو مضاعف متعدي. كيف يكون مضارعه؟ مضموم، يكون مضموما. تقول يمده، سل الشيء، يسله بالضم، صب الماء يصبه، مفهوم الموضوع؟ شد المتاع، لا هذا في هذا سيأتي في هذا في الشد سيأتي مع جاء معه جاء الوجهين، فهمنا؟ الآن فقط مع ماذا؟ مع القياس، مع قاعدة القياس، هو أن الفعل اللازم المتعدي يكون مضارعه على وزن يفعل بالضم، هو قول الناظم وضم عين معدى، أي ضم عين معدى المضعف. طيب إذا القاعدة أمامنا واضحة، هو أن المضعف إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا، فإن كان لازما يكون مضارعه مكسور العين، وإن كان متعديا يكون مضارعه مضموم العين. طيب وقد شذ من كل منهما أفعال، فإذا كان قياس المضاعف اللازم الكسر فقد شذت منه أفعال، وإذا كان قياس المتعدي المضاعف المتعدي الضم فقد شذت منه أفعال. هذا له شذوذ، له شذوذ، والمتعدي له شذوذ، وشذوذ كل منهما جاء على نوعين، فهمنا؟ وقبل الحديث عن النوعين يعني نقف مع قول الناظم، مع قول الناظم وهو يتحدث عن شذوذ النوعين. قال الناظم رحمه الله: ويندر ذا كسر كما لزم ذا ضم احتمل. اعرب كلام الناظم، ويندر الواو حرف استئناف والجملة بعدها مستأنفة، يندر فعل مضارع مرفوع بالتجرد، ما ترفعي الضم الظاهرة في آخره، ويندر فيه ضمير مستتر هو الفاعل، يعود على ماذا؟ يعود على المعدة، ويندر هو أي المعدة. ذا كسر، ذا بمعنى صاحب حال، من ذلك الضمير المستتر ينظر الذي يعود على المعدة منصوب على الحال. ذا مضاف وكسر مضاف إليه ما قبله، وينظر ذا كسر كما لزم ذا ضم، كحرف جر تدل على التشبيه، ما مصدرية، ما مصدرية، لازم بعدها، لازم فاعل بفعل محذوف يفسره السابق، في الموضوع لازم فاعل بفعل محذوف يفسره يندر المذكور سابقا، تقدير هكذا، وينظر ذا كسر كما ينظر لازم. فهمنا؟ والإشارة الدال لابد أن تقرأ مهملة، لا تقرأ معجمة. فهمنا؟ ينظر من نظور أي القلة. طيب إذا لازم فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل السابق، تقدير هكذا كما ينظر لازم. ثم الجملة الفعلية من الفعل المحذوف وفاعله هي إيش؟ هي صلة ما المصدرية، هي صلة إيش؟ ما المصدرية. وما المصدرية وصلتها تؤول بمصدر هي المجرور بالكاف. شو الموضوع؟ الإعراب شوية. فالمعنى بالكلام الناظر ما متوقف على الإعراب، لذا ركزوا معي في الإعراب. قلنا إيش؟ الكاف حرف جر، المجرور فينا هو انتظر. ما مصدرية، لازم فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور، تقدير هكذا كما ينظر لازم. كما ينظر احنا كنقدروا ذلك الفعل، كما ينظر لازم. ثم الجملة الفعلية من الفعل المحذوف وفاعله، الجملة الفعلية صلة ما المصدرية. فهمنا؟ صلة ما المصدرية. طيب وما المصدرية وصلتها، هذه الجملة تؤول بمصدر هي المجرور بالكاف، والتقدير هكذا كنظور لازم، وينظر ذا كسر كنظور لازم. أيوة نعم. ثم الجر والمجرور، أين الجر وأين المجرور؟ الجر هو الكاف والمجرور هو ذلك المصدر الذي قدرناه من مواصلتها. مفهوم الموضوع؟ الجر والمجرور يتعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف. الجر والمجرور زيد يتعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف. إذا شحالنا المحذوف؟ لا يجوز، بس لا يجوز. عندنا المتعلق، والمتعلق هو الصفة. فهمنا؟ عندنا محذوف المتعلق بين الجر والمجرور، وذلك المتعلق هو الصفة. وعندنا أيضا محذوف آخر وهو الموصوف، المصدر اللي هو موصوف، موصوف الصفة. تقدير هكذا وينظر ذا كسر نظورا، هل المصدر اللي قدرنا، هل موصوف؟ نظورا كائنا كنظور لازم. أعيد، ودائما لما نقول وينظر تفكروا الضمير على من يعود، على من يعود الضمير؟ على المعدة، على المضاعف المعدة. وينظر المعدة المضاعف ذا كسر في حال كونه ذا كسر نظورا كائنا كنظور لازم. بمعنى فكما أن الفعل المضاعف المتعدي إذا جاء مكسور العين يكون قياسيا أم نادرا؟ لاحظ معي، الفعل المضاعف المتعدي إذا جاء مضارعه مكسور العين يكون قياسيا أم نادرا؟ نادرا، لأن تقدمنا أن القياس هو الضم وضم عين معدة. فكما أن هذا يكون نادرا، كذلك اللازم إذا جاء ذا ضم يكون نادرا. وش الموضوع؟ فيكون الناظم قد شبه نظورا بنظور، يكون قد ماذا فعل؟ شبه نظورا بنظور. باش عرف النظور ارجع للاصل، تقدمنا ان الفعل المضاعف اللازم قياسه ماذا؟ الكسر. إذن إذا جاء مضموما هذا قياس أم خلاف القياس؟ هو النضور. وش مفهوم النضور؟ طيب أيضا المضاعف المتعدي تقدم أن قياسه الضم وضم عين معداه. إذا جاء مكسورا، إذا جاء مضارع مكسورا نادرا أم لا؟ نادرا. فشبه هذا النضور، نضور متعدي، شبهه بماذا؟ بنضور اللازم، بنضور اللازم. هذا معنى قوله وينظر ذا كسر نضورا كائنا كنضور لازم في حال كون هذا اللازم ذا ضم. هذا هو النضور، وذا ضم حال من لازم. إذا كانت ذا كسر حال من الضمير في ينظر فذا ضم حال من لازم. احتمل هذه جملة فعلية، احتمل فعل ماض مبني للمجهول فيه ضمير مستتير هو النائب عن الفاعل، يعود على ماذا؟ يعود على ضم، احتمل أي الضم. والجملة الفعلية من الفعل ونائبه، من الفعل ونائب الفاعل في محل جر نعت لضم، نعت لضم تقدير هكذا ذا ضم من نعته وصفته هذا الضم محتمل أي منقول عن العرب، منقول عن العرب. ولما تسمع منقول عن العرب معنى أنه يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه ما عندوش قاعدة قياسية يعني يمشي عليها، وإنما هو منقول ومحتمل عن العرب. مفهوم الموضوع أمس؟ هذا معنى قوله وينظر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. إذا فهمنا التقدير، أعيد التقدير، وينظر ذا كسر أي وينظر مجيء المضارع، مضارع المعدى، المضاعف المعدى، ينظر ذا كسر أي إذا جاء مكسور العين يكون نادرا، كما يكون مضارع اللازم إذا جاء مضموما نادرا. فشبهنا نضور المعدى بنضور اللازم. مفهوم الموضوع؟ طيب بعدما عرفنا أن كلا منهما فيه نضور، فيه شذوذ، الآن نقول إن شذوذ كل منهما جاء بنوعين، جاء على ضربين. في الموضوع أمس، فالمعدى له شذوذ زيد، واللازم له شذوذ كذا ولا لا؟ كل منهما أي من شذوذ المعدى وشذوذ اللازم جاء على ضربين ونوعين. النوع الأول جاء بالشذوذ فقط، والضرب الثاني جاء يش بالشذوذ والقياس. مفهوم الموضوع؟ فالنتيجة تكون القسمة أمامنا، يكون أمامنا أربعة أقسام، يكون أمامنا أربعة أقسام. المتعدي جاء بالشذوذ فقط وجاء بالشذوذ مع القياس، شحال هذو الأقسام؟ جوج، جوج. المتعدي خلي القياس، ما نتكلموش عن القياس، القياس هو الضم وضم عين معداه، لكن شذوذه على قسمين، إما أن يكون فيه الشذوذ فقط قسم، وإما أن يكون فيه الشذوذ مع القياس، هذا قسم ثاني. شحال هذو الأقسام إذن؟ من أخذناهم؟ جوج الأقسام أخذناهم من المعدة. أيضا اللازم، خلي القياس ديال اللازم اللي هو الكسر، القياس لا تحدثنا عنه سابقا، الآن لا، الآن نتحدث عن الشذوذ. شذوذ اللازم أيضا جاء على ضربين، جاء فيه الشذوذ فقط هذا قسم، وجاء فيه الشذوذ مع القياس. إذا أضفنا هذين القسمين إلى القسمين السابقين شحال يكون أمامنا بالأقسام؟ أربعة، جوج في المعدة وجوج في اللازم. مفهوم الموضوع؟ والناظم سيتحدث عن الأقسام الأربعة ارتداء من شذوذ المعدة. فقال رحمه الله فذو التعدي بكسر حبه، فذو التعدي، عرب كلام الناظم، الفاء فصيحة تفصح عن شرط مقدر وما بعدها جوابه، تقدير هكذا. إذا أردت معرفة ما مضى، أي معرفة شذوذ القسمين معا، شذوذ المعد بقسميه وشذوذ اللازم بقسميه، فاسمع، فذو التعدي، ذو التعدي بمعنى صاحب، مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة، ذو مضاف التعدي مضاف إليه ما قبله، بكسر جر مجرور يتعلق بمحذوف حال، يتعلق بمحذوف حال، حبه هو الخبر قصد لفظه، فمن التقدير هكذا. فصاحب التعدي في حال كونه ملتبسا بكسر، فهمنا؟ فصاحب التعدي في حال كونه ملتبسا بكسر، يعني فقط، ولا شك أن الكسر بالنسبة للمتعدي هذا شذوذ، مش شذوذ، شذوذ. فصاحب التعدي في حال كونه ملتبسا بكسر، احنا كنقدروا ديك الحال، يعني قلنا الجر المجرور يتعلق به محذوف الحال، في حال كونه ملتبسا، ها هو الحال المقدر، ملتبسا بكسر، أرى الخبر الآن، حب. وهناك من أعربه بالعكس، أعرب حبه مبتدأ والتعدي خبره، تقدير هكذا. فحبه ذو التعدي في حال كونه ملتبسا بكسر. على كل حال يجوز أن نقول ذو هو المبتدأ وحبه خبره، ويجوز العكس أن يكون حبه مبتدأ وذو تعدي خبره، وبكسر على كلا الإعرابين يتعلق بالمحذوف حال. طيب، فماذا نأخذ من هذه العبارة؟ أن الفعل المضاعف المتعدي إذا جاء في حال كونه مكسور العين هو حبه، أي له فعل واحد، له فعل واحد، فعل واحد من هذا الباب هو الذي جاء مكسور العين، جاء بالكسر فقط. فالمضاعف المتعدي جاء مضارعه مكسور العين في فعل واحد وهو حبه، كيف تقول في المضارع؟ حبه زيد يحبه، يحبه هكذا بكسر عين الفعل، أي نعم، هذا شاذ، هذا جاء فيه الشذوذ فقط، قالوا يحبه بفتح الياء، بفتح الياء احترازا من ماذا؟ من يحبه، فهو مضارع أحب الرباعي، قالوا هو هذا لغة في الآخر. إذن فنأخذ من كلام الناظم أن شذوذ الفعل المتعدي الذي جاء بالكسر فقط هو فعل واحد وهو حبه يحبه، وهذا وفيه نقاش، فيه اعتراض، إن كل العلماء اللي قالوا حتى هذا سمع فيه ضم، فهمنا؟ فالناظم وأيضا ابنه وغيرهما في الصحة قالوا هذا الفعل سمع فيه الشذوذ فقط، الكسر فقط، وإذا الناظم ذكره في هذا الباب، غير الناظم وابنه وصاحب الصحة قال هذا الفعل سمع فيه حتى الضم، تقول حبه يحبه ويحبه، وعليه فلا يكون من هذا الباب، وإنما يكون من الباب الآتي. أيوة نعم، فيبقى هذا الباب لم يسمع فيه شيء، فهمنا؟ يكون هذا الباب هو الكسر فقط لا شيء فيه، على يعني قسم واحد بالوجهين فقط، فهمنا؟ لكن نبقى مع الناظم هو أن الفعل المضاعف المتعدي الذي سمع بالشذوذ فقط، يعني بالكسر فقط، هو فعل واحد وهو حبه. إذن هذا هو القسم الأول من الأقسام الأربعة للشذوذ، قسمان في المتعدي وقسمان في اللازم، هذا القسم الأول وهو في المتعدي. القسم الثاني في المتعدي وهو الذي سمع بالوجهين، سمع إيش؟ بالوجهين، وجه على القياس يعني يكون مضموما، ووجه على الشدود يكون بالكسر. أشار الناظم إلى هذا فقال: وعذا وجهين هر وشذ عله علل وبت قطعا ونم. وعي، الواو حرف عطف، والجملة بعده معطوفة على الجملة السابقة، الجملة الفعلية عطفت على الجملة الإسمية. عي فعل أمر من وعاء يعي الأمر عي، وقالوا في إذا وقفت عليه لابد من جلب هاء هسكت، أي نعم تقول عيه. لكن في كلام الناظمي لا يؤتى بالهاء للوزن. وعي ذا وجهين، ذا بمعنى صاحب، حال، حال من هر، ذا مضاف، وجهين مضاف إليه ما قبله، هر مفعول عي، آه نعم، وما بعده معطوف على هر، وشد معطوف على هر، وحف عطفين وشد معطوف على هر، عله أيضا معطوف على هر بحذف العاطف أو بإسقاط العاطف، وبت ونم الكل معطوف على هر، التقدير هكذا. عي أي احفظ، احفظ هر وشد وعل وبت ونم، هذه الأفعال الخمس احفظها في حال كونها ذا وجهين. احفظ هر وما عطف عليه في حال كونه ذا وجهين، أي صاحب وجهين. مفهوم الموضوع؟ إذن واضح التقدير. احفظ هر وما عطف عليه من شد وعل وبت ونم، احفظه في حال كونه ذا وجهين، بمعنى أن هذه الأفعال الخمس التي ذكر الناظم، وإلا فهناك أفعال أخرى، هناك أفعال أخرى وصلها بعضهم إلى 9 وبعضهم إلى 12 إلى آخره، على كل حال الناظم ذكر منها خمسة. هذه الأفعال الخمس وهي هر وشد وعل وبت ونم، هذه الأفعال الخمس لا شك أنها من باب الفعل المضاعف المتعدي. وتقدم أن هذا الفعل أن قياسه يكون على وزن يفعل وضم عين معده، لكن هذه الأفعال الخمس جاءت بالوجهين، جاءت بالضم على القياس، وجاءت بالكسر على الشذوذ. في الموضوع هر، تقول هر يهر ويهر، أما يهر فهو على القياس وضم عين معده، وأما يهر فهو على الشذوذ. هر الشيء يهره ويهره إذا كرهه، إذا كرهه، وأصل الهرير صوت الكلب الخفي، الصوت الخفي للكلب، هذا الفعل الأول. الفعل الثاني شد، تقول شد المتاع يشده ويشده، يشده على القياس ويشده على الشدود، بمعنى عقده وأوثقه. الفعل الثالث عل، تقول عل الشراب يعله ويعله، يعله على القياس ويعله بالكسر على الشدود إذا سقاه، عل الشراب يعله ويعله إذا سقاه، سقاه لغيره. طيب إذا لاحظنا في كلام الناظم نجد أن الناظم لم يقيد هر وشد بشيء، إنما قال هر وشد، لكن لما جاء لعل قيده بعلل، عله علل. قالوا والعلل هو الشراب الثاني، والنهل هو الشراب الأول. إذا الواحد إذا كان كيشرب شرب المرة الأولى وشرب المرة الثانية، ديك الشرب الأول اش كيسمى؟ النهل. والشرب الثاني اش كيسمى؟ العلل. الناظم قال عله علل، كأنه أو هو يقصد الشرار الثاني. متى تكون على أو متى يكون مضارع على بالوجهين بالضم والكسر؟ متى؟ إذا كان المراد به الشرار الثاني أو الشرار الثاني. نعم، وش هنا الموضوع؟ متى تكون على أو يكون مضارعها بالوجهين بالضم والكسر؟ متى؟ هل مطلقا؟ لا، إذا كان يكون بالوجهين إذا كان المراد به السقي الثاني أو الشراب الثاني. أما إذا كان الأول فيكون بالضم فقط، يكون بالقياس فقط. وإذا قال قال الشراح احترز الناظم بقوله علالة، احترز من ماذا؟ احترز من قولهم على إبله إذا صرفها عن الري. مثلا جاءت الإبل إلى حوض الماء وبدأت تشرب، إذن هذا الشرب الأول، فعلها يعني صرفها ومنعها من إتمام الري، إذن هذا أعل إبله أي صرفها. ما المراد بالعل هنا؟ الشرب الأول أم الثاني؟ الأول. لا، الأول. ها، إذا كان المراد به الأول هل مضارعها يكون بالوجهين أم بوجه واحد؟ بوجه واحد وهو القياس. إذن فنقول هكذا: عل إبله يعلها فقط إذا صرفها عن الري. طيب، ولذا قال عله عللا. إذن فعللا يكون قيد في عل. ليس المعنى أن كل فعل أن كل عل يكون مضارعها بالوجهين، وإنما يكون بالوجهين فقط إذا كان عل عللا. ثم قال: وبت قطعا. بت تقول بت الحبل يبته ويبته، يبته بالقياس ويبته بالشذوذ. إذا قطع بت الحبل يبته ويبته إذا قطعه. وأيضا بت الطلاق أو بت الحكم إذا قطع قطعه وجزم به، إذا قطعه وجزم به. ثم نرى الناظم قيد بت كما قيد عل، ففي عل قال عله علنا، وفي بت ماذا قال؟ وبت قطعا. أي إذا كانت بت تدل على القطع، إذا كانت بت معناها القطع، هنا يكون مضارعها بالوجهين بالضم على القياس وبالكسر على الشذوذ. أما إذا كانت بت بمعنى أظهر، بت بمعنى أظهر يعني تدل على الظهور، فتكون حينها بوجه واحد وهو الضم على القياس فقط. ولذا احترز بقوله قطعا من بت الشيء أظهره، من بت الشيء أظهره، فإنه بالضم على القياس. مفهوم الموضوع؟ طيب، قال وبت قطعا. ثم قال ونمى، هذا هو الفعل الخامس والآخر. نمى تقول نم الحديث ينمه وينمه، ينمه بالضم على القياس وينمه بالكسر على الشذوذ. ينمه وينمه إذا حمله وأفشاه على وجه الإفساد، ومنها من هنا سميت النميمة، وهي نقل الحديث على وجه الإفساد. أيوة نعم. إذن هذه الأفعال الخمس التي ذكرها الناظم في القسم الثاني الذي جاء بالقياس والشذوذ، قال فيها: وعذا وجهين هر وشد عله علل وبت قطعا ونم. وبعد هذا سيتحدث على القسم الثالث، هنا قلنا أقسام الشذوذ أربعة: قسمان للمتعدي وقسمان للازم. الآن تحدث الناظم عن قسمين المتعدي، الشذوذ الذي جاء بالشذوذ فقط والذي جاء بالشذوذ مع القياس. بعد هذا سيتحدث عن الشذوذ اللازم، فقال واضم من مع اللزوم إلى آخره. إذا فهمنا الموضوع أمس، إذا كان الحديث الآن عن المضاعف، عن المضاعف، فننظر فيه أهو لازم أم متعدي. فإذا كان لازما فقياسه الكسر، وإذا كان متعديا فقياسه الضم، ثم سمع من كل منهما شذوذ، وشذوذ كل منهما جاء بالوجهين أو جاء بالنوعين على ضربين، الشذوذ فقط والشذوذ مع القياس. تحدثنا عن شذوذ المتعدي، شذوذ المتعدي الذي جاء بالشذوذ فقط وفعل واحد على مذهب الناظم وهو حبه يحبه، والذي جاء بالوجهين ذكر الناظم خمسة أفعال وهي هر وشد وعل وعل علل وبت قطعا ونم. أي نعم.